السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل موضوعاتنا في موضوع الغزو الفكري. النهاردة موضوع خطير جدا، اللي هو الإسلام والسياسة. الإسلام والسياسة. بعض الناس من المسلمين للأسف يقول لك لا، ابعدنا عن السياسة، احنا ما لناش دعوة بالسياسة. بقول لك ايه، خلينا نعيش، خلينا في حياتنا، خلينا في حالنا، احنا ما لنا مال السياسة. وبعض الناس كفروا بالله كفر صريح كده، يعني موجودة على الانترنت لو عايز تخش تشوف. واحد يقول بالنص كده، هو ربنا ماله مال السياسة؟ ربنا ما يتدخلش في السياسة. ده رب مين ده؟ مش عارف انا، انه رب اللي بيتكلم عنه ده. وفي واحد زعلان جدا بيقول لك الرئيس لما بيخطب بيجيب ايات قرآنية في الخطبة. لا، ما ينفعش الكلام ده. وواحد تاني برضو صريح جدا جدا بيقول لك لا نقبل بالدولة الدينية اللي بيحكمها المشايخ، لا، ولا عايزين امر بمعروف ولا نهي عن منكر، لا، احنا عايزينها دولة علمانية. يعني ايه علمانية؟ مش فصل الدين عن السياسة ولا عن الدولة، لا، فصل الدين عن الحياة. الدين ما يتدخلش في حياتنا. نقول له دين مين يا حبيبي؟ ده دين انت بتتبعه. انت مسلم؟ ان قال لي انا مسلم، اقول يعني انت مسلم امرك لله وبتتلقى من الله؟ يقول لي اه. اقول له لا، انت مش مسلم، لان المسلم لازم يكون على دين الله، دين الله عز وجل. اللي هو ايه دين الله؟ الاسلام. الله تبارك وتعالى وضح لنا في سورة آل عمران ان الدين عند الله الاسلام، وقال في نفس السورة ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لان دين الله هو الدين الحق. قال الله تبارك وتعالى سورة الصف، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، حتى هذه سورة التوبة تاني. اذا كنا بنتكلم عن الاسلام دين الله، لا، نشوف بقى الاسلام دين الله تبارك وتعالى له في السياسة ولا ملوش. هو نسأل سؤال الاول، هو ايه معنى السياسة؟ سياسة يعني نظام. فانا بسألك اهو، ايه السياسة اللي انت بتتبعها لما بيجي لك ضيف، لما يجي لك ضيف في البيت عندك، ما هي السياسة اللي انت بتتبعها في استقبال الضيف؟ هل بتاخد الضيف تدخله على اوضه النوم؟ هل بتقعد الضيف مع مراتك؟ قول لي السياسة ايه اللي بتتبعها. لو في ضيف جاي لك ملط مش لابس وبيخبط على الباب، هتقول له اتفضل خش؟ يعني عايز اسال السياسة، يعني النظام اللي انت بتتبعه ايه؟ ها، يجي واحد يقول لي انا النظام اللي بتتبعه الاسلام ملوش فيه. الله، طب ما انت مسلم ازاي؟ ما هو الاسلام هو ايه؟ الاسلام هو ايه؟ الاستسلام، الخضوع، الاذعان، الانقياد، التسليم المطلق لاوامر الله. الاسلام هو الاستسلام، الخضوع، الاذعان، الانقياد، التسليم المطلق لاوامر الله. سلم، انا مسلم يا رب. اهو سورة الانبياء، قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون. اسلوب انشاء نوع استفهام مراد منه الامر، اسلموا لله. فهل انتم مسلمون؟ انا سلمت لك يا رب. سلمت يعني رب قول لي يا رب ايه اللي اعمله، ايه الحلال، ايه الحرام، ايه الصح، ايه الغلط. سورة الزمر، وانيبوا ارجعوا الى ربكم واسلموا له. ساعة سلم سلم امرك لله. انت بتعمل كده ليه؟ والله ربنا اللي قال لي. انت شكلك كده ليه؟ والله ربنا اللي قال لي. انت بتصلي ليه؟ انت ايه هو ده الاسلام، ده الاسلام. في ناس بتخترع دين على مزاجها، اللي عايز يعيش بقى زي الحيوانات وزي الحشرات، يقول خلينا ناكل ونشرب ونعيش حياتنا. ما الحيوانات والحشرات بتاكل وتشرب. انت ليك رساله في الحياه، انت ليك رساله في الحياه. اللي خايف يقول، يقول احنا مش عايزين نتكلم في السياسه، احسن السياسه بتجيب لنا مشاكل وبتجيب لنا. احنا بنقول كلمه حق وبنامر بالمعروف وبننهى عن المنكر ومستعدين للنتيجه، لان الله عز وجل عندما قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يبقى تواصوا بايه؟ بالصبر. صبر على ايه؟ صبر على الايذاء اللي هيترتب على الحق. وانت هتقول حق وتسكت كده وما شاء الله؟ لا، لازم ربنا يختبرك. ولذلك سيدنا لقمان لما قال لابنه في سوره لقمان يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وحضر شنطتك وحضر نفسك ليه؟ واصبر على ما اصابك. هيصيبني ايه ده انا معروف وما زال؟ لا، في ابتلاء وفي امتحان، امال هيبان معدنك ازاي؟ المهم، طب نقول لك انت مسلم، بتقول لي هسالك ايه خصائص الاسلام قبل ما نتكلم في موضوع السياسه، احنا هنخش على السياسه. ايه خصائص الاسلام؟ يعني ايه خصائص؟ خصائص يعني ايه؟ يعني ده محمود. ايه خصائص المحمود ده؟ يعني ايه المميزات اللي فيه؟ ايه الحاجات اللي فيه؟ ده ممكن نتكلم بيه ونتصل بالناس. ايه تاني؟ ونحط اسمائهم كويس. وايه تاني؟ ده في نتيجة بتقول لي النهاردة كام. وايه تاني؟ والله ممكن اصور بيه. وايه تاني؟ وايه تاني؟ وايه الخصائص بتاعة المحمول ده؟ وعلى قد الخصائص الكتيرة اللي فيه على قد ما ثمنه هيبقى غالي، مش كده؟ ايه خصائص الاسلام؟ دين الله اللي احنا عليه. لما اقول لك انت مسلم، ايه خصائص الدين بتاعك؟ واحد، انه دين التوحيد، لا اله الا الله، لا معبود بحق في السماء والارض الا الله. طيب اتنين، دين الرباني. يعني ايه رباني؟ يعني دين من عند الله. الله تبارك وتعالى يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، سورة آل عمران. ربانيين، رباني يعني دين من عند الله، تاخده زي ما هو كده، لا تفتحه ولا تلعب فيه، ولله المثل الاعلى. بيقول لك ده يتشحن بالكهرباء والشاحن بتاعه اهو، هتقول لي انا هشحنه بالميه؟ استهبل زي ما انت عايز، بس هتضيعه. فلازم تبقى فاهم الاسلام انه دين رباني، يعني من عند الله، تاخده زي ما هو كده، مش مسموح لك تغير في حاجه. ثلاثه، شموليه، واتكلمنا فيها، يشمل جميع مظاهر الحياه، لان الاسلام منهج حياه. منهج حياة. أربعة، العالمية، إنه دين عالمي. سورة الأنبياء وما أرسلناك، سورة الأنبياء في الآخر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مش دين للعرب ولا دين للجزيرة العربية ولا في قطر ولا مصر ولا، لا لا لا، دين عالمي. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. سورة سبأ، سورة سبأ، قل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. يعني برضو دين عالمي، العالمي. أربعة أو خمسة، المساواة. مفيش حاجة اسمها انك انت لونك اسود وانا لوني ابيض، انت طويل وانا قصير، انت مصري وانا قطري، مفيش كلام من ده. في الاسلام مساواة. في سورة الحجرات، قل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر ابونا ادم وانثى امنا حواء، اسمها حواء لانها مخلوقة من حي اللي هو سيدنا ادم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اغناكم، لا، احسنكم ملبسا، لا، اللي عنده قوة وسلطة، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. ستة، دين التوازن بين الروح والعقل والجسد. أنا جسد أهو من الأرض وروح من الله وبعدين في عقل، تبدي التلاتة. سبعة، المثالية الواقعية، دين مثالي مش خيالي، لا. وبعدين تمانية، لحضارة اليوم الاخر. دي بسرعة جدا جدا خصائص الاسلام. خصائص الاسلام، اذا من ضمن خصائص الاسلام اللي قلت لك عليها وكان لها موضوع هنا اسمه شمولية الاسلام، ان الاسلام منهج حياة بعيش بيه في حياتي كلها. هسألك بقى حياتك دي عبارة عن ايه؟ يعني انت ما تقول حياتي ايه حياتك دي؟ حياتي من ساعة ما اصحى من النوم ايوه لغاية ما انام تاني وبعدين يوم في شهر سنة جبت عمرك كله. لو انا قسمت حياتك دي شفت النشاط اللي انت بتعمله وحطيته تحت يافطة كده، خليك معايا قول معايا كده، انت بتقوم من النوم بتخش الحمام وبتلبس وبتروح تركب سيارتك، يعني ده نشاط ايه؟ اجتماعي، حياة اجتماعية. طيب كويس، وبعدين بعد قدام التلفزيون بتفرج وبقرأ كتب ويبقى ثقافية بتثقف. طيب بلعب شويه رياضه كده الصبح، اتمشى مثلا بعد الفجر او اروح نادي العب جيم ومش عارف ايه، بحياه ايه؟ رياضيا. وبعدين معايا فلوس، ايه بقى الحلال والحرام في الفلوس؟ اشتري ايه وما اشتريش ايه؟ يبقى حياه. واشتغل ازاي وايه الشغل؟ اقتصاديه. وفي واحد بيحكمنا واحنا محكومين له، ايه علاقته بينا وعلاقته بالحكام اللي حواليه وايه الـ الـ الـ القوانين اللي هينزلها والكلام ده؟ يبقى حياة سياسية. طب بروح نتجند في الجيش او بشتغل في الجيش او الجيش اجباري او ما، حياة عسكرية. مش دي اصبحت حياتنا؟ حياة ايه بقى؟ اجتماعية، ثقافية، رياضية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، حياة. دي حياتي كلها. سؤالي هنا بقى ايه دور الاسلام في حياتي؟ هل الاسلام بيقول لي ماليش دعوه بحياتك؟ ربنا خلقنا وقال لنا ماليش دعوه بيكم، روحوا اتصرفوا بقى زي ما انتوا عايزين، عيش حياتك زي ما انت عايز، شر على نفسك زي ما انت عايز. هل حصل كده؟ لا والله، لا والله العظيم. امال ايه وضع المسلم في حياته الاجتماعيه السياسيه الاقتصاديه العسكريه الثقافيه الحياه اللي انا قلتها دي كلها؟ يقول الله تبارك وتعالى سوره الانعام في اخرها، قل ان صلاتي، نسينا نقول الصلاه والصوم والزكاه والعبادات، نقدر نسميها ايه؟ انشطه دينيه، يعني معنى دينك الدين كله يشمل الحياه كلها يعني. قل ان صلاتي ايوه ونسكي لما جدع بسم الله والله اكبر ومحياي كلها ومماتي، اموت في سبيل الله برضه، قل ان نسك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مع حد لا شريك له، ده بمزاجك وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى باخد منهجي كله من الله، كل مظاهر حياتي باخدها من الاسلام، بقول له يا رب نظم لي حياتي الاجتماعيه. طب حياتي الاجتماعيه بينظمها ازاي ربنا سبحانه وتعالى؟ اكل بايدي اليمين بثلاث صوابع، الحس صوابعي بعد الاكل، اخش الحمام برجل الشمال، اطلع برجل اليمين. طب عايز اتجوز، تنكح المراه لاربعه، خد اللي عندها دين. طب ايه علاقتي بام مراتي؟ تبقى حماتك، يبقى العقد على البنات يحرم الامهات، لكن الدخول بالامهات هو اللي بيحرم البنات. حياة اجتماعية، لما نزور بعض ازورك ازاي واقول لك لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على سورة النور، يبقى بينظم لي حياتي الاجتماعية. طب حياتي الثقافية ايه اللي اعرفه؟ لا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وفي حاجات مفروض تعرفها والمعلوم من الدين بالضرورة جميل. طيب وحياتي الرياضية؟ لا، ما تضربش في الوش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتم في الوجه وعن الضرب في الوجه. يبقى وبعدين العري، خلي بالك ما تجيش واحدة تلبس لنا مايو وتقول لك انا بلعب رياضة وتقول لي دي حياة رياضية. لا، الاسلام بينظم الرياضة، ما تلعبش رياضة وتروح راكع للي قدامك زي اليابان والجود، لا ركوع الا لله تبارك وتعالى. يبقى دي حياة رياضية. حياة اقتصادية، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، سورة النساء، ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام، الرشوة، سورة البقرة، وفي سورة النساء الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. حياة اقتصادية، حياة سياسية، وان احكم بينهم بما انزل الله. لا ما تشرعش من دماغك، انت عبد. اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة يخلفني. فانت خليفة عن الله بتحكم، احكم بايه يا ربي؟ دول شعبك ودول يا ربي خلقك اللي انت خلقتهم، احكمهم بايه؟ يقول لك احكمهم بشرع الله. وحنشوف الايات دلوقتي اللي جاية، زي ولله المثل الاعلى. انا عندي محل وببيع فيه وبشتري، وبعدين مسافر وترك تعالى يا اخي الله يكرمك اقف في المحل مكاني، ها بص كل حاجة موجودة والاسعار عليها، اوكي حاجة حسبك ان شاء الله. انت دخلت المحل ده مش بتاعك، والاسعار دي مش انت اللي حاططها. هتقولي بقى لا والله انا مش انت مالك انت، انت واقف مكاني عبل ماجد، انت بتخلفني عبل ماجد، انت خليفتي هنا. انا خلفتك يعني سبتك، مش خلفتك يعني ولدتك، لا يعني اخلفني في اهلي، اخلفني يعني بغير ما تخلف به عبادك الصالحين. حديث يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر يعني. يبقى انت مالكش في الموضوع ده خالص خالص. هذه الحياة السياسية. ايه دي حياة دينية؟ بتصلي كم صلاة؟ لا والله لا يا حبيبي، 5 صلوات في اليوم والليل، والفجر 2، الظهر 4، العصر 3، المغرب والعشاء، هي نظام. اذا النظام. ولذلك الله يقول سورة البقرة يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، ادخلوا التزموا في السلم اللي هو الاسلام كافة كله كله، خد الدين كله بجميع انظمته. ما تجيش بقى في نظام تقولي لا النظام الاقتصادي حاخده من كارل ماركس من ادم سميث. ايه ده مين ده؟ وسبت رسولك صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بيقول فيه في سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ها اوعى تاخد من الاسلام حتة وتسيب التانية. الله عز وجل يقول سورة البقرة افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما قالش وتتركون بعض وتنسون بعض وتؤجلون بعض، لا افتؤمنون وتكفرون. اللي بياخد دي ياخد دي كله من عند الله، ما تنقيش. القرآن مش طماطم ولا بندورة ننقي الحلوة ونسيب المفعصة، مفيش مفعص مفيش. الله تبارك وتعالى يقول سورة الحج في الآخر كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. اوعوا يا مسلمون تبقوا زي أهل الكتاب اليهود والنصارى تخلوا القرآن بتاعكم عضين. عضين يعني ايه؟ يعني تاخدوا حتة وتسيبوا حتة. ده ربنا شبهه في سورة الزخرف بالعشاء الليلي، اللي يشوف بالنهار ما بيشوفش بالليل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. اوعى تكون من دول. الاسلام دين كامل شامل يشمل جميع مظاهر الحياة وجميع اوجه نشاط الانسان، الاجتماعية الثقافية السياسية الرياضية العسكرية الاجتماعية، كل مظاهر حياتك لازم تبقى تابعة للدين. بعض الناس بقى مش فاهمة المعنى ده، تقوم تقول زي ما قالوا سيدنا شعيب سورة هود، سورة هود بص بيقولوا له ايه يا شعيب، ايه أصلاتك تأمرك؟ انت بتقول لنا الصلاة اعبدوا الله والصلاة وصلوا رب. طب الصلاة دي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو بص أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يقلسوا بقى ويسخروا. بص بيقولوا له إيه؟ إيه هي الصلاة بتاعتك؟ هو الدين بتاعك يأمرك إن إحنا نسيب آبائنا اللي كانوا بيعبدوهم؟ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يا أخي فلوس، يا أخي فلوس أجيبها من أي حتة، ما تقوليش حلال وحرام. فأنا بصلي والله ناس مسلمين النهارده بيعملوا كده، يصلي هنا ويصلي العشاء كده وما شاء الله سمع اللهم محمد الله اكبر، ويطلع بره يتعامل بالربا وياكل الربا. تقول له تمر القران اللي انت كنت بتقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، ربنا هيحاربك انت قد ربنا. ربنا ما قالهاش في الزنا ولا قالها في قتل النفس، الربا بالذات قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن السبع الموبقات اللي تدخل جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا ربا يعدل عند الله 36 زنية. درهم بس. وهو شوف وكيل قد ايه ربا، ولما يشوف واحد يقول لك استغفر الله بده وش بعيد، ده درهم ربا يعدل عند الله 36 زانية. ايه اللي انت بتعمله؟ ايه في ايه اللي بعمله والله؟ ايه اللي دخل الدين في الفلوس بتاعتنا يا عم انت؟ احنا بنصلي وعارفين ربنا، خلاص بقى نعمل احنا عايزينه في فلوسنا. فلوسك فلوسك ولا فلوس الله؟ وانفقوا من مال الله الذي اتاكم، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده فلوس ربنا مش فلوسك دي. ها لكن شوف الخيبة، شوف المصيبة، نقطع في حياتنا. ايه يا شعيب؟ او ان نفعل في اموالنا ما نشاء؟ لا، صلاة حاجة وحياتنا حاجة تانية. ساعة لقلبك وساعة لربك، حبة كده وحبة كده، ليتل هاي ليتل داون، خليك حلو بقى. هو كل دين دين دين، هو الدين هيخش في حياتنا كلها؟ قال ده انتوا هتعقدونا بقى، ده انتوا بقى. شوف شوف بص الكلام، بص الكلام. اه الدين يخش في حياتك كلها، ومش ساعة لقلبك وساعة لربك، الوقت والعمر كله لله ومنه، وان لبدنك عليك حقا. يبقى حتى لما اجي ساعة قلبي بتفسح، اه تكون فسحة اسلامية، ها ما اطلعش في اماكن كذا واطلع كذا وما انساش ان انا اصلي هناك وكذا وكذا وكذا. ده المسلم اللي واخد شمولية الدين، انما اللي بيقطع في الدين ما ينفعش. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمثنى بن حارثة الشيباني انه لا يقوم بهذا الدين الا من حاطه من جميع جوانبه. ما تقطعش ملاش. والله يا اخوانا ده المصيبة اللي عندنا النهاردة، مصيبة التقطيع في الدين. تقطيع، تلاقيه بيصلي وعلامة الصلاة في وشه ومراته مش محجبة او بناته مش محجبات. طب ايه يا حاج ده؟ لك هنعمل ايه؟ اصل البيت بتدرس. ان شاء الله ما درس، ان شاء الله ما راحت كلية، تقعد في البيت لغاية تتغطي. تطلع متغطية اتفضلي روحي اتعلمي، ما قلتش لا. لكن تطلعي عورتك مكشوفة كده وانا ابوكي فين؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ها طب بنتك طالعه لابسه البنطلون الاستريتش ولا البنطلون الراتش اللي بيرشوه عليه ده، وعورتها مجسمه والعياذ بالله، ازاي دي وايه وده محافظ على صلاه الفجر؟ طب ازاي؟ طب طب ولذلك انت تلاقي الناس كده النهارده يقول لك فلان ده ما شاء الله عليه يقرا في القران ويختم القران، ده بيختم القران في الاسبوع مش عارف كام مره. كويس، وتعالى بص في فعله كده، ما وزعش مراث ابوه، المراث بتاع ابوه لما مات ما وزعوش. هو بيقرا سوره النساء، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف، ولابويه لكل ما شاء الله عليه. ده انت حافظ اهو، وزعت اخويا المراث بتاع ابوك؟ لا. امال بتقرا ايه اللي بتقراه ده؟ امال ايه القران اللي انت بتقراه ده؟ احنا فرحانين بالقران اللي احنا بنقراه. ده القرآن حجة لك أو عليك، أو عليك. مصيبتنا كبيرة النهاردة، تاجر ومحافظ على الصلاة ويقفل المحل ويروح يصلي ويفتح المحل بعد الصلاة والبضاعة مغشوشة. إيه يا حاج ده؟ إيه في إيه؟ يا عم أنت بتصلي. الله، طب وإيه اللي دخل الصلاة في التجارة؟ الله خليك حلو، التجارة شطارة. آه الله، أنا أهم حاجة لبس الزبون اللي البضاعة، وبعدين هو أنت هتدخلي الدين بقى. آه شوف شوف شوف، شفت المصيبة الكبيرة؟ هذه المصيبة اللي إحنا عايشينها النهاردة، إن الناس مش واخدة بشمولية الإسلام. الله عز وجل يقول سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. له الخلق، خلقنا، يبقى يأمرنا. يأمرنا يعني ايه؟ فين شرعه؟ فين شرع الله؟ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الزخرف: وهو التأخير، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله يعني يعبد أهل السماء، وفي الأرض إله يعبد أهل الأرض. نعبد ازاي؟ كيف نعبد؟ ايه هو العبادة؟ سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ايه؟ يعني يطيعون. نطيع ربنا في ايه؟ في اوامره. ايه اوامره؟ الله. احنا عندنا مثل بيقول: من حكم في ماله ما ظلم. مش كده؟ عندنا مثل يقول لك كده: من حكم في ماله ما ظلم. طب واللي حكم عباده؟ حق مش احنا ناخد القضيه، نقصل القضيه شويه. مين اللي خلق السماء والارض والكون اللي احنا فيه ده؟ ده مين اللي خلقه؟ الله. قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يبقى ربنا خلق، خلق السماء والأرض، سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لجوب، أي من تعب أو نصب، لأن اليهود المجرمين بيقولوا إيه؟ ولك ربنا خلق السماء والأرض في ست أيام تعب فبيستريح في اليوم السابع، عشان كده عندهم يوم السبت ما بيعملوش فيه حاجة خالص. حتى واحد يهودي مرة شاف شكل في الأرض وكان يوم سبت، ما دارش يمد يده وياخده، داس عليه لغاية يوم الحد، ويوم الحد إيه؟ لقطه. ما هم دول بيلعبوا على الدين. الله عز وجل يقول الست أيام دول وضحهم في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها الأرض رواسي الجبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين، وهو خلقها في اثنين، اثنين واثنين في أربعة أيام سواء للسائلين، فضل اثنين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، اثنين واربعة ما ستة، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بتاعتنا دي بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يعني بقى الله تبارك وتعالى خالق. قال في سورة ياسين: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. بالله عليك أمدى مرة لقينا ايه في ايه في، قال اه والله القمر خبط مش عارف في بتاع ده زحل ولا زحل لطع في حاجة زي دي حصلت، مع ان دي اجسام لا ترى ملهاش عينين، ملهاش عينين. انت مفتح انت اللي عينك نظرك ستة على ستة اهو بتمشي في الشارع دب ودب في عمود وانت ماشي، طب دول ما خبطوش اللي ملهمش عينين دول؟ لا العكس، واحد محشش كان ماشي فجاء خبط في عمود قال الله مين اللي حط العمود هنا؟ ما هو ده هو محطوط يا حمار يا غبي، انت اللي معدي عليه، لكن اقصد ما فيش حاجه خبطت. لا لا والله ابدا، ده نظام. يبقى الله لما خلق السماء والارض خلي بالك جعل نظام كوني، ولما خلق الانسان انا وانت جعل لنا نظام شرعي نظم لنا حياتنا، ناكل ايه ما ناكلش ايه، نلبس ايه ما نلبس ايه، ايه العورة، تتجوز مين، والعلاقات لما تتجوز تشتغل ايه، فلوس ايه ايه ايه. شرع لكم من الدين، سورة الشورى، ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين، شرع لكم من الدين. سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الامر، امر مين؟ امر الله، تعمل بها ايه؟ فاتبعها، فاتبعها، مش اقعد بص فيها وحطها على دماغك، مش حطها في العربية من ورا عشان تحفظك من الحوادث، مش تاخد لك كم آية من القرآن وتروح حاططهم لي ايه الف عمل لي يفط وكل واحد عمل لي يفط تخصه، واحد خياط كاتب لي نحن نقص، نقص مين يا مجرم؟ وهي الآية بتقول نقص يعني بنقص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا، انت ريد ده واللي كاتب على المحل بتاع ادخلوها بسلام امنين، هي دي الجنة. وواحد عصر زعزيع قصب، زعزيع مش قصب، زعزيع، يقول لك وشقاهم ربهم شرابا طهورا، هو ده اصحاب الطهور بتستهبل، يقول لك الله شوف احنا ملتزمين ازاي، بنجيب ايات، بنجيب ايات من القرآن وتلاقي واحد واحده حاطه سلسله في رقبتها وعامله المصحف، المصحف هنا وهي ايه وفتحه صدرها باين، والمصحف اللي حاطاه ده هو بصره النور، يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب فتحه السبعه الديكولتي تداريها، تنزل الطرحه مدارياها وهي شوف عامله ايه. ولذلك صدق الله القائل: مثل الذين حملوا التوراه بنو اسرائيل ثم لم يحملوها، ما عملوش باللي فيه، كمثل الحمار يحمل اسفارا، حماره شال كتب على ظهره، وكتب علميه جدا والله، كتب قيمه جدا، الحمار فاهم فيها حاجه؟ حمار كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فمصيبتنا كده النهاردة واخدين القرآن بركة بس، يعني حط المصحف تحت المخدة عشان تحلم أحلام سعيدة، يعني خد القلم عشان تمسحه بيت ما تبركها. ايه ده؟ فين؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فاتبعها، اتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إذا شرع الله تبارك وتعالى ربنا بيشرع لينا، وده من كرم ربنا لينا، من كرم الله عز وجل علينا اللي بيشرع لنا. قال الله تبارك وتعالى سورة الإسراء في الأواخر: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمن فضل الله علينا انه شرع لنا شرعه في القرآن وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل ستين عائشة عن خلق النبي قالت: كان خلقه القرآن. القرآن اللي انت بتشوفه في القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولهن، وربنا جعلنا رسول بشر زينا عشان يحس بينا. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية، سورة الرعد، عشان نعرف ازاي بيتعامل مع زوجته وازاي يربي اولاده وازاي بياكل ويشرب صلى الله عليه وسلم. يعني ما علمت من شيء يقربكم من الجنة إلا وأمرتكم به، وما علمت من شيء يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. طب عايزين إيه طيب؟ واحد يهودي بيقول لسيدنا جابر بن عبد الله: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. حتى الخراء، الحديث كده. لما نيجي نتبرز بإزاي نزيل النجاسة، كان ايام النبي عليه السلام بثلاث حجاره يمسح بثلاث حجاره. النهارده بنجيب ورقه بنشيل بيها النجاسه، وبعدين بنغسل بالصابونه، وبعدين بنغسل ايدينا بالصابون. انا اغسل ايدي بالصابونه وما اغسلش المكان اللي انا شلت منه بالصابونه مثلا، يعني نظافه. الاسلام دين النظافه، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سوره البقره وفي سوره التوبه: والله يحب المطهرين. تاخد ثواب على الطهاره دي، حتى مراتك بتاخد ثواب على الغسيل لما بتغسل الغسيل في الغسالة، ده طهارة. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اسلامنا الحمد لله، ديننا كله اسلام، صبغة الله. سورة البقرة: من احسن من الله صبغة لقوم ونحن له عابدون. دمنا ده جوه في اسلام الحمد لله، خضوع لأمر الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ايه يعبدون؟ يطيعون. يطيعون في ايه؟ في جميع مظاهر الحياة. ولذلك الله في سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا. نعم يا رب، أطيعوا الله، اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول، اتبعوا سنته. ما قالش أطيعوا تاني، هي لله والرسول بس. بعد كده قال عطف معطوف: وأولي الأمر منكم. مين منكم؟ قيل العلماء وقيل الحكام. لو حكام يبقى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا أولي الأمر من الذين آمنوا. أو العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نفس سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء، لما نختلف على مسألة حلال ولا حرام، صح ولا غلط، نعمل ايه؟ فردوه الى ايه؟ الى الله. هذا القرآن والرسول. مين اللي هيعمل كده؟ ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل. في ناس مجرمين بقى يقول لك ايه؟ فان تنازعتم في شيء فردوه الى مجلس الشعب، ومجلس الشعب يرده الى اللجنة التشريعية، واللجنة التشريعية ترده للجنة بتاعت الملوخية، وبتاعت الملوخية هتوديه للفرع المنتظم، بأن ذلك سوف إن وهكذا رأيتم. حد فهم حاجة؟ أو ده مطلوب تمييع الدين زي ما هنيجي نتكلم بعد كده. تمييع الدين ازاي نرده لغير الله؟ معلش الله، مصر بلد سياحية وبيجي لنا السياح يسياحوا في بلادنا، يعني نجيب السياح وما نخلهمش يسياحوا في بلادنا؟ طب عايز ايه يسيحوا يعني؟ يعني نعمل لهم خمرة ونجيب لهم الستات عشان يزنوا فيهم؟ طب ما تجيب امك، تجيب امك يزني حد يزني فيها؟ رد. لا لا، طب امال ليه لما انت ما تقبل على امك ومش قبل تقبل على غيرك ليه؟ الشاب لما جاء للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اذن لي في الزنا، قال وترضاه لامك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق لا ارضاه لامي. وكذلك الناس لا يرضونه لامهات، او ترضاه لاختك او ترضاه لامك. ثم وضع يده على صدره وقال اللهم اشرح صدره وحصن فرجه. فكان الفتى لا يلتفت الى شيء بعد ذلك، لكن نواجه الناس بكده، لان بيقول لك كده عايزين نعملوا خمره. ليه تعمل خمره؟ احنا هنشتغلوا خمرجيه؟ اللي يجي هو، انا عايز اسال سؤال، هو اللي بيجي يسيح في بلادنا من السياحه دي عايزين من السياحه، اللي بيجي مصر مثلا، هنتكلم عن مصر، اللي بيروح على مصر عشان يسيح كده يعمل سياحه يعني، عايز يروح يشرب خمره في مصر؟ عندهم اجود انواع الخمور في اوروبا وامريكا، اللي جاي لك من بلادهم دول عندهم خمور يا الله. عايزين يزنوا؟ عندهم بنات تحل من على حبل المشنقه. قول لي جاي يعمل ايه؟ يبقى جاي عشان حاجه جديده، عايز يتفرج على الاهرام، عايز يشوف الشمس الحلوه، يبقى مش جاي يهجس ويهلس. بنقول اللي عايز يهلس يهجس ويهلس ويهلس في بلدك يا ابني، احنا ناس محترمه. اللي عايز يجي يزورني في بيتي يجي محترم، تزورني في بيتي اتفضل تحت امرك اهلا وسهلا، واستضيفك واعمل لك اكل وكل حاجه، لكن تيجي محترم لابس محترم، مش تيجي لي عريان وتقول انا جاي لك في بيتك، لا مش هدخلك بيتي. مثلا انا بضرب لك مثل بسيط، اللي قاعدين يقول لك لا السياح، هو مش السياح دي فردوه الى الله، ولا ده ما لو ردوه الى الله هيكون، طب مش حد ما يجيش يا اخوي؟ وانت عشان تيجي مع تزني في بلدي وتشرب خمره وتعمل لواط وتديني قرشين، هذا فلوس حرام، والله فلوس حرام، وكل لحم النبت من حرام فالنار اولى به. لا، عايزين نتبع الاسلام. الله في سوره المائده يقول وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. تاني، وان احكم بينهم بما انزل الله واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. حته بس يعني، خلاص خلاص هنوافق على الشرع كله وهنطبق الدين كله، بس معلش بلاش الحته دي، بلاش الحته، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ليه؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ قولوا لنا، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يقولوا لنا في حد تاني له حكم غير الله؟ طب نسمع القران بيقول ايه؟ سوره النساء، ومن اصدق من الله قيلا؟ طب ومن اصدق من الله حديثا؟ سوره النساء برضه. قولوا لنا. طب سوره ال عمران، افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. عارف كره الناس ازاي؟ تقدر ما تنامش، تقدر تاكل ما تاكلش، طب تقدر تاكل ما تروحش الحمام، انت خاضع لنظام الله الكوني، يبقى لازم تخضع لنظام الله الشرعي فتسمع كلام ربنا. أفغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. سوره التين في اخره، فما يكذبك بعد بالدين؟ السؤال، اليس الله باحكم الحاكمين؟ لما تقرا الايه تقول ايه؟ بلى وانا على ذلك من الشاهدين. عايزين يردوا علينا المجرمين اللي اسمهم علمانيون وليبراليون وحداثيون، اللي فاصلين الدين عن الحياه، يقول لك لا ربنا ما يتدخلش في حياتنا. الله، امال خلقك وسايبك كده؟ الله يقول افحسبتم، انتوا فاكرين انما خلقناكم عبثا؟ يلا اللي عايز يعمل يعمل، مش عايز هو حر، وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. دي سوره المؤمنون في الاخر. سوره القيامه، ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة في رحم المرأة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين النوعين الذكر أدى الرجل والأنثى المرأة. السؤال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر. بلى. طب هيحيي الموتى ليه؟ عشان يحاسبنا. يحاسبنا على ايه؟ على طاعة ربنا. سمعتوا كلام ربنا ولا لا؟ مش في جنة وفي نار؟ مش في جنة وفي نار؟ صدق الله القائل سورة المؤمنون ولقد خلق اولها فاول سورة اوائل سورة المؤمنون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يا كفرة يا اللي بتقولوا ربنا مالوش في حياتنا. يعني ايه يعني ربنا غافل عننا؟ يعني ربنا خلقنا وسابنا بقى؟ ها، خلق الكون كده وسابنا؟ ما انا ما اعرفش، ملوش علاقه بينا. احنا بقى نعمل احنا عايزينه؟ ده كفر. ده اللي بيقول كده يبقى كافر. الله يقول سوره يوسف: ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سوره الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. مرجعية، فحكمه الى الله. طبعا العلمانيون والليبراليون والحداثيون الكفر اللي ناكرين الشريعة الاسلامية ومش مؤمنين ما بيعترفوش بيها، يقولك احنا بنحارب الشريعة. اسمها هذه مصر علمانية. مصر علمانية. علمانية يعني ايه؟ فصل الدين عن الحياة، مش فصل الدين عن الدولة. لا، ده بيفصل الدين عن حياتنا كلها. والله ياما قلسوا علي وسخروا مني ايام ما كنت في البحرين وما كنت في مصر، ولغايه دلوقتي اهو يقول لك وجد غنيم اللي عمال يقول لك تخش الحمام برجلك الشمال وتطلع برجلك اليمين، وقال لما تيجي تتوب تحط ايدك على بقك، ولما تعطس تقول الحمد لله. ايه اللي دخلك الدين في الكلام ده؟ يا اخي اللي بيعطس بيعطس عنده برد ولا يا اخي؟ ما تخش الحمام ما تخش بقى رجل وخلص. المهم انك انت ايه اللي دخل الدين في، انت حشرونا الدين في. احنا بنقول لهم انتوا بتقولوا ايه اللي دخل الدين في حياتنا؟ هو ايه اللي طلع الدين من حياتنا؟ انتوا يا كفر اللي طلعتوا الدين. لكن الدين الاسلامي شرع الله مع المسلم في جميع مظاهر الحياة، جميع مظاهر حياتنا. وإلا اسمع بقى عشان الكلام بس يبقى واضح. بعض يقول لك يا الاخ وجد بيكفر. انا بكفر الكافر. الله في سورة التغابن يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الكافر اللي رافض شرع الله، اللي بيقولك انا مش عايز شرع ربنا، احنا مش عايزين الاسلام، مش عايزين الشريعة. وبيقولوها صريحة كده والله. عندنا دلوقتي الحمد لله الامور واضحة. حتى بيقولوا كده: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. مش تقالت كده؟ مش قالها السادات؟ وكان عامل نفسه الرئيس المؤمن اللي بيحط بتاع الزبيبه بيركبها في دماغه. لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ليه؟ عشان لما تبقى مراته مش محجبة تيجي تكلمه يقول لك ايه؟ انت بتدخل الدين في السياسة ليه؟ ما تكلمناش. انا مرة كان استدعوني في امن الدولة في بلادنا، حسبي الله ونعم الوكيل، جيم الله ينتقم منهم يا رب. العملهم امن قومي دلوقتي يعني. المهم، فانت يا شيخ وجدي بتدخل الدين في السياسة، احنا مش عايزين دلوقتي نتكلم في السياسة، خلينا في الدين. يا اخي ركز في الدين يا اخي. يا اخي علم الناس ازاي يصلوا. انت كل شوية سياسة، انت مالك ومال السياسة؟ قلت له طب جميل جدا، انت بتقول لي نمسك في الدين. ايه اعظم ما في الدين واهم ما في الدين واساس الدين كله؟ القرآن. قلت له طب انا هقول لك شوية ايات في القرآن وانت تقول لي ده دين ولا سياسة. انا مثلا هقرأ سورة البقرة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده دين ولا سياسة؟ ان قلت دين هقول لك سورة البقرة، وان قلت بقى ايه؟ قال لا، انت بتتكلم عن اليهود والنصارى. يبقى دي ايه؟ طيب يعني وانت ما لقيتش الا اليهود والنصارى؟ قلت له خلاص يا سيدي، خلاص سيب سورة البقرة، نمسك سورة المائدة. يا ايها الذين امنوا، نعم، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما الخمر، ده دين ولا سياسة؟ من قلنا دين سورة المائدة. طيب والسياسة؟ ما انتم بتسمعوا بتعملوا الخمر، شركة الكرومة التقطير المصري، شركة البيرة للأهرام اللي عاملة الخمر في مصر، وبتيجي في المولد النبوي الشركتين دول اللي بيعملوا الخمرة يقول نهنئ زبائننا الكرام بالمولد النبوي الشريف. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. يا شريبة الخمر يا شريبة الخمر يا خمرجية. كل سنة وانتم طيبين. النبي اتولد في اليوم ده. فطبعا خمرجية على رأي واحد بيقول لك حشاش عمال يصوت على ابوه لما مات. فواحد بيقول له انا ما تزعلش على ابوك قوي، شافك زعل على ابوك قوي قوي. ايه يعني ابوك مات يعني؟ ما النبي مات. الله غير اسود، هو النبي مات؟ الله، وانت لسه مش عارف النبي مات ولا لا؟ ده فكرني بحشاش ثاني كان يظهر الصمت ضارب معاه قوي، قاعد يعيط جامد قوي. فبيقول له مالك؟ قال اصل ابويا مات. وبعدين هو جاله تليفون، قاعد يسمع في التليفون ويبكي وعيط وصوت جامد قوي. خير؟ قال البلاوي لما تيجي كلها مره واحده، اختي بتقول لي ابوها مات. فما هو ابوك يا غبي، هو ما هو بقول لك كان مخه ضارب يعني. فالمهم يقول لك نصنع الخمره. وتعرف والله نفس الكلام برضه البنوك بتاعت الربا اللي بتقول لك الفايده متزايده وسعر الفايده زايد. ونهنئ عملائنا الكرام بالمولد النبوي الشريف ونبشرهم بان سعر الفايده زاد الحمد لله. عملاء مين اللي بياكلوا الربا؟ بيتهنوهم بالنبي عليه الصلاه والسلام. وفي ناس والله في ناس النبي صلى الله عليه وسلم كده يعني على دماغهم، اه اللي هو النبي، اه النبي، اه اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. يا راجل بيبقوا عينين يتفرجوا في الفرح على الرقاصه ويبص يقول لك اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، رقصها حلو بالصلاه على النبي، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. ومطلعين العروسه من عند الكوافير، راجل كوافير بيزني فيها بايده وبعينه وهي طالعه من عنده. صلوا على النبي، صلوا على النبي. نبي مين يا ابني اللي بتصلي عليه؟ عليه الصلاه والسلام. نبي مين؟ مخاف نفس مخاف ضارب. فاصلين بين الحياه، فاصلين بين الدين وبين حياتنا اللي احنا عايشينها، ودي المصيبه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول سوره النساء، اسمع الايات دي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم طب حكمنا الشرع، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعل مضارع يسلم تسليما مفعول مطلق. العلمانيين الليبراليين الحداثيين الكفره، كفره لانهم رافضين للشريعه، مش عايزين الاسلام، مش عايزين الدين. شوف المجرم السافل اللي يقول ايه؟ يقول شيلوا الماده بتاعه الثانيه من الدستور، وال 219 اللي اتحطت جديده، واحنا نقبل الدستور. مش عايزين دستور فيه كلمه الله ولا كلمه الشريعه. وتقول لي مسلم؟ طب اسمع الله يقول ايه في سوره محمد، تسمى سوره القتال. يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، ان تنصروا الله، ركز في الايات، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. والذين كفروا، مين دول؟ فتعسا لهم واضل اعمالهم. مين دول يا رب؟ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله. كرهوا بس، واحد كره للشرع يبقى كافر. امال بقى لما يكون محارب للشرع. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول سوره الاحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله خلاص امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سوره النور، الله تبارك وتعالى يقول انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله، الى الله بالقران ورسوله السنه، ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وايه واطعنا واولئك هم المفلحون. طب واللي مش هيحكم بشرع الله؟ سوره المائده، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. خلي بالك من الايه، الايه بتقول من لم يحكم، يحكم ده مين يحكم؟ ده واحد مش كده؟ ومن لم يحكم الحاكم بما انزل الله فاولئك ايه؟ اولئك ليه؟ ده هو اللي بيحكم واحد، امال اولئك ليه؟ لو سكتوا قالوا له اه خلاص براحتك، اكتر لك واحد نمشي وراك وتربى التاتي واللي انت عايزه اعمله، يبقى مشتركين معاه. زي قدار ابن سالف عليه لعنة الله لما راح يذبح ناقة الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها لا فعقروها ما لا هو اللي عقرها واحد قدار ابن سالف بس هما كلهم بصين له وسكتين بصين له وسكتين إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها احنا قلنا شرب يوم وانتوا شرب يوم سبوه فكذبوه فعقروها فدمدم عليه لا عليهم ربهم بذنبه لا بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه ليهم هم هم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه فخلي بالك من النقطة الخطيرة الله تبارك وتعالى يقول سورة الرعد والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب لا معقب لحكمه المجرمين دول عايزين يعقبوا على حكم الله لكن الإسلام دين ظلم ايه اللي سرق نقطع ايده لا احنا اللي سرق نحطه في دار الإصلاح والتحويل دي الإسلام دين وحشية دين كده يا مجرم حسبنا الله ونعم الوكيل واحد يقول لي طب ما الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول بيصلوا وساعات يصوموا الله اعلم طب ويفرض حتى بيصلوا يعني ايه وانا عشان بيصلوا يبقى خلاص عشان بيصلوا يبقى خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن دعا بدعوى الجاهليه فهو من جنسي جهنم قال رسول الله وان صلى وصام قال وان صام وصلى وزعم انه مسلم سموا المسلمين باسمائهم على ما سماهم الله وان صام وصلى وزعم انه مسلم ده ان كانوا بيصلوا لكن الناكرين شرع الله دول بيصلوا طيب هنقول بيصلوا نيجي نقول له بتصلي كم ركعه فجر اثنين مين اللي قال لك الله وسمعت كلام ربنا في الصلاه ما سمعتش بقيت كلامه ليه في القران انت بتنقي اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واحكموا الحكم بما انزل الله احكام القران كلها الشريعه في القران خدت الصلاه بس وخلاص على كده لا ما ينفعش ما ينفعش لازم تاخد الدين كمنهج حياه يبقى لما نقول سياسه يعني نظام ربنا بينظم لنا حياتنا امال هيسيبنا كده والعياذ بالله اللي طالع يقول لك ربنا ما يتدخلش في السياسه هو ربنا ماله مال استغفر الله العظيم والله العظيم كده يا ناس هو ربنا ماله مال السياسه في اليوتيوب ربنا ماله مال السياسه ويوصفك انت بقى كمسلم ملتزم بالدين يقول لك ايه الذين يريدون ان يسيسوا الدين الجماعات الاسلاميه التي تسيس الدين يعني كان الدين ما فيهوش سياسه واحنا بقى الجماعات الاسلاميه اللي ايه اللي بنسيس الدين الدين ما فيهوش سياسه ربنا استغفر الله ملوش في حياتنا ربنا ما امال خلقنا ازاي طب وخلقنا ليه طيب امال ربنا ما يعلمش احنا استغفر الله العظيم يا رب ده سوره الانعام الله تبارك وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين يبقى الله استغفر الله العظيم ما يعلمش عننا خلقنا وسبنا كده وقال لنا اللي انتوا عايزينه اعملوه وشوفوا انتوا الحلال اعملوه ده ربنا بيقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اوعى تقول ده حلال وحرام كله منين من عند الله الله اللي بيشرع علينا كما قلت فاللي ينكر شرع الله اللي يرفض الشريعه اللي يكره الشريعه اللي يحارب الاسلام كافر بالله وان تسمى باسماء المسلمين وان سمى نفسه بقى ليبرالي علماني حداثي مالناش دعوه بالتسميات انا ليا الهدف ايه وضعك هكذا الإسلام منهج حياة في حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والرياضية وكل مظاهر حياتنا لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.